يقول إذا تعارض هشيم بن بشير مع هشام الدستوائي، وهذا لا أعلم له، يعني الآن ما أذكر أن هناك يعني مثالا واقعا خالف فيه هشيم هشام الدستوائي، لكن هشام الدستوائي أحفظ وأتقن، حتى أن هشام الدستوائي مقدم، حتى شعبة قدم هشام الدستوائي عليه، فهشام الدستوائي أحفظ الناس. هذا من حيث الأصل، ولا المسألة يعني قد تحتب بها قوان فقد يقدم أحدهم على الآخر.